زي بالظبط الفراغ اللي عملته كورونا. لما جت كورونا كتير ليه ناس كتير جت دخلت في ازمات نفسيه، بل احد انواع الاكتئاب، وان كان يعني ده مش توصيف دقيق، يعني اللي هو بيسموه اكتئاب بيجي في الشتاء. توقف الحركه في فصل الشتاء في بعض الدول، توقف الشلل التام، بيعمل نوع من الاكتئاب عند الناس. برضه مش الاكتئاب بالمعنى الحرفي يعني، لكن اقصد بمعنى الاحباط وده حصل في كورونا. ناس كتير في ازمه كورونا، في بدايه الازمه والفزع والهلع اللي كان موجود مع حاله الحجر الصحي اللي كانت موجوده في اغلب الدول، ده خلى الناس تدخل في حاله من التوقف والشلل الحياتي لحياتها الحركيه، دخلهم برضه في نوع من الاحباط والاكتئاب وده واقع الوقت في حياتنا الدين. لذلك احنا محتاجين نتفهم ده عشان نعرف ازاي نتغلب عليه، او على الاقل نتعامل معاه، ما نخلوش يسيطر علينا، ما نخليش حالة الفراغ العملي اللي في حياتنا دي تدخلنا في اكتئاب وفي احباط، وتدخلنا في انصراف بقى عن الدين او افكار خاطئة ممكن العقل يتجه اليه. لان حالة التوقف الحركي دي خلتك بتمارس اغلب دينك من بيتك، حتى لو انت بتتصل بمئات والوف من الناس من خلال التواصل الاجتماعي، لكن احيانا ده بيشعرك بنوع من الوحدة وانك انت بمفردك، لان محدش مطلع على واقعك، محدش متصل بيك اتصال مباشر. والثبات بمفردك صعب، الانسان بيمر بتقلبات، ده الواحد بيجي له اسئلة احيانا، الشخص بيكون داخل يسمع شيء علمي يروح يشوف حاجة اباحية. فمسألة الاعتماد الكلي على التواصل الاجتماعي ده برضو تاني بكرر، ودي من النقاط اللي هتكلم عنها في المقدمة، مش معنى ان احنا بنذكر سلبيات شيء ان احنا نتوقف منه او نتركه. انا بكلمكم من خلال وسائل التواصل، انا بتواصل معاكم دلوقتي من خلال قناة تليجرام اللي هي وسائل التواصل، لكن اقصد استحضارك، يعني مثلا لما تسمع كان درس جميل وان كان طويل شوية وعايز تركيز بس رائع للشيخ عبد الله الوهيبي، وبيتكلم عن اثر مش فاكر اسم الدرس، القراءه باين في زمن مواقع التواصل حاجه زي كده، والكتب الكتير والدراسات اللي اتعملت في سلبيات مواقع التواصل، هل ده معناه انك تتركها؟ لا. يعني لما القران ذكر الذم للدنيا، هل القران لما بيقدم الحل انك تترك الدنيا؟ لا، انت تكون على حذر وتكون على وعي وانت في هذه الدنيا. فكذلك انا لما بكلمكم دلوقتي على شكل الدين اللي اتغير، او شكل التدين، او شكل الحياه كلها مش بس الدين، يعني في وظائف ظهرت من بعد كورونا، يعني الوظائف اللي بقت اونلاين دي حاجات بقت زياده جدا وزادت، وده حصل تغيرات كتير. يعني موقع زي زوم الارقام انتقلت فيه تضاعفت يعني عشرات المرات بسبب ازمه كورونا. ففي تغيرات لشكل الحياه بيحصل، فايضا تغيرات شكل الحياه دي بتسمع بشكل بقى او باخر في التدين بتاعنا. والشخصيات، وركزوا في النقطه دي، الشخصيات اللي ملهاش جهود علميه قويه فرديه او عندها طاقه تعبديه لوحدها، اللي ما عندوش الحاجتين دول بيتعب لوحده. في زمن بقى الانفصال عن الحركه على الارض، وزمن ان هو يكون لوحده، بيشعر بنوع من الفراغ في حياته. التاني، وحتى مش كلهم يعني، بس الشخصيات العلميه والشخصيات التعبديه ان صحت التسميه، بيعرف يمارس جزء كبير من دينه بمفرده نوعا ما. لكن غالب الناس ما بينطبقش عليهم الاثنين دول، مش يعني مش جزء كبير من يومه، مش مثلا بيقضي 16 ساعه في طلب العلم، ولا بيقضي بقى بيتنفل وبيصلي قيام ليل كتير ونوافل واذكار، فبالتالي استطاع انه يسد جزء كبير من الجوف اللي بداخله. لا، اغلبنا اللي هو انا زيي وزي اغلب الناس الواحد بيشوفهم في حياته بيقابلهم، لا، هو في جزء كبير من حياتي في بياخد طابع حركي، محتاج يحتك مع الناس. الطاقه ديت اللي للاسف ما وجدتش تفريغ ليها، بل انا عايز اقول لكم والله يا جماعه، يعني وهي دي فكره ان هي اسمها امسيه تربويه، يعني هي نوع من الدردشه، ان انا ابقى واخد راحتي مش درس مثلا، ان كان ده من باب الايه، يعني عايز اقول لكم ده سر، بس هو سر ازاي واللي بيسمعنا كام واحد دلوقتي، ان اقولها خلاص بقى. كتير من الشباب

يتسرق عادي جدا، ما تتصورش ان الناس يعني عادي يسرقوه، او عادي ان يا سيدي انت ناس هتعدي هتقول لك لا حول ولا قوه الا بالله، انت مطلع عفشك في نص الشارع ليه كده؟ تلوم جارك بيديني يقولوا ايه؟ يلعن الله هذا الرجل الذي اذاك، مش عادي الراجل التاني اللي بيتلعن قاعد عادي جدا ولا في دماغه، يقول لك سمعني احلى لعن، انا مش في دماغي جدا ولا فما فهنا ممكن الشخص يقول ايه ده؟ انا اشك في السنه، السنه لم تاتي بحلول لواقعنا. يا ابني هو يعني ليه الطريقه دي في التفكير؟ هو احنا اللي ما كناش متفاهمين كيف نتعامل معاه. برضو لما واحد إيه مثلا إيه يسمع عن مدح كتاب سير اعلام النبلاء، وده من اعظم كتب الاسلام حقيقه، ويا سلام لو تقرا له مختصر بقى، وتهذيب له تهذيبين كده، تهذيب بتاع دكتور محمد موسى الشريف، وتهذيب تاني سبحان الله نسيت اسمه افتكره دلوقتي، له اكتر من تهذيب يعني، بس دول اكتر اتنين انا بحبهم. فلما نقول ايه يا جماعه إيه، خلوا الكتب اللي زي دي جنبكم كده، تهذيب سواء حلية الأولياء، تهذيب أيا كان الكتب اللي فيها آثار عن السلف، عيشوا مع واقع السلف. فممكن واحد يقرأ ترجمة مثلا إبراهيم النخعي، أو أي ترجمة من التراجم، إبراهيم بن أدهم، أي واحد، وكان زاهد وكان فعايز يطبق الكلام بصورة حرفية. لا، إحنا بنقول لك زود إيمانك، عايش كلام السلف. في فارق بين السماع عن المقامات العالية في الدين ثم كيفية الوصول إليها. السماع يا جماعة عن المقام ممكن ياخد منك 5 دقائق، يعني أنا ممكن أكلمك عن مقام، واحد لو هنتكلم عن مدارج السالكين أكلمك عن درجة من هذه المدارج عالية جدا، تاخد مني 5 دقائق، تطبيقها ممكن ياخد منك 10 سنين. فإحنا عايزين واقعية في تصوراتنا للطريق الذي نسير فيه. فالتطبيق الحرفي احيانا انك تسمع كلمه لسيخ تبلبلك، وتسمع كلمه واحد مثلا يسمع كلمه في درس والكلمه مش خاطئه، ان الدعاء بيحل المشاكل، واحد تاني سمع ان الاستغفار بيحل المشاكل، واحد تالت سمع ان الصدقه بتحل، فكل واحد من دول راح يطبق يقول لك انا مشكلتي ما اتحلتش، فاما يحبط ويترك الطاعه او يتهم الدين. ايوه، ما هو في قيود، في ما نشاء لمن نريد، في او يعجل له في الدنيا او تدخر له في الاخره او يصرف عنه من السوء. في تقول لي اصل الشيخ ما قالهاش، ماشي ممكن يكون قالها في حته تانية. لا لا يعني لا اتعجل يا سيدي، الشيخ غلط، لا اتعجل في مثل هذه الامور. طولت انا عليكم في المقدمه، احنا بقى لنا قد ايه كده في النص الاولاني، بقى لنا قد ايه كده يا شباب؟ انتوا معايا يا جماعه ولا مع الناس التانيين؟ الصوت بيقطع ولا ايه؟ السلام عليكم، الصوت واضح؟ طيب توكلنا على الله.